بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الشاذان في مسألة سئل عنها: ما أنتم إلا زراقين. ثم حدثت بعد هؤلاء جماعة منهم أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن عبد المعروف بالصوفي، وكان بعد أبي معشر بنحو من 70 عاما، فذكر أنه قد عثر من غلط الأواخر بعد الأوائل على أشياء كثيرة، وصنف كتابا في معرفة الثوابت، وحمله إلى عضد الدولة ابن بويه فاستحسنه وأجزل ثوابه، وبين في هذا الكتاب من أغاليط أتباع الراصدي الثاني أمورا كثيرة لعطارد المنجم ومحمد بن جابر البتاني وعلي بن عيسى الحراني. فقال في مقدمة كتابه: ولما رأيت هؤلاء القوم مع ذكرهم في الآفاق وتقدمهم في الصناعة واقتداء الناس بهم واشتغالهم بمؤلفاتهم، قد تبع كل واحد منهم من تقدمه من غير تأمل لخطئه وصوابه بالعيان والنظر، وأوهم الناس بالرصد حتى ظن كل من نظر في مؤلفاتهم أن ذلك عن معرفة بالكواكب ومواضعها، إلى أن قال: ومعولهم على آلات مصورة من عمل من لا يعرف الكواكب بأعيانها، وإنما عولوا على ما وجدوه في الكتب من أطوالها وعروضها فرسموها في الكرة من غير معرفة خطئها وصوابها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال رحمه الله تعالى يبين غلط أهل التنجيم، وأن اعتماد الناس عليهم هو من الغلط فوق الغلط، لعدم رسوخ هذا العلم وإقامته على ثوابت مع ما فيه من المخالفات والرجم بالغيب. وذكر هذه المسألة أن الشاذان قال في مسألة سئل عنها: ما أنتم إلا زراقين، يعني إيش؟ تخمنون. لما يقول حنا إيش يزرق الكلمة، أصابت ما أصابت ما، قال هذا مما يجري فيه الخطأ، فحدث بهذا الشيء الذي حصل تداوله مع غيره، وبين فيه ممن ينتسب إلى هذا العلم أنه عثر على أخطاء كثيرة كانت للأولين من هؤلاء واغتر بها المتأخرون. هذا يدل على ركاكة هذا العلم وعدم قيامه على قواعد ثابتة. ويكفي هذا العلم ركاكة أنه رجم بالغيب، وقد اختص الله عز وجل لنفسه الغيب. نعم. ثم قال: وزادوا أيضا على أطوال الكواكب أطوالا كثيرة وعلى عروضها دقائق يسيرة، ونقصوا منها، أوهموا بذلك أنهم رصدوا الكل، وأنهم وجدوا بين أرصادهم وأوضاع بطليموس من الخلاف في أطوالها وعروضها القدر الذي خالفوا به، سوى الزيادة التي وجدوها من حركاتها في المدة التي بينهم وبينه من السنين، من غير أن عرفوا الكواكب بأعيانها. وله تواليف أخر مشحونة ببيان أغاليطهم وإيضاح أكاذيبهم وتخاليطهم، وشهد عليهم بأنهم تارة قلدوا في الأقوال النجومية، وتارة قلدوا فيما وجدوه من الصور الكوكبية، فهم مقلدون في القول والفعل، ليس مع القوم بصيرة. وشهد عليهم بأنهم مموهون مدلسون، بل كاذبون مفترون، من جهة أنهم زادوا دقائق ما بين زمانهم وزمان بطليموس، وأوهموا بها أنهم رصدوا ما رصده من قبلهم، فعثروا على ما لم يعثروا عليه. ثم حدثت جماعة أخرى منهم الكوشيار بن ياسر بن الديلمي، ومن تآليفه الزيجات والجامع والمجمل في الأحكام، وهو عندهم نهاية في الفن، وكان بعد الصوفي بنحو 30 عاما، وذكر في مقدمة كتابه المجمل: أني جمعت في هذا الكتاب من أصول صناعة النجوم والطريق إلى التصرف فيها ما ظننته كافيا في معناه مغنيا عما سواه، وأكثر الأمر فيما أخذت به أقرب طريق عزوته إلى القياس، وأوضح سبيل سلكته إلى الصواب، إذ هي صناعة غير مبرهنة، وللخواطر والظنون مجال بلا نهاية صواب ومحال. إلى أن ذكر علم الأحكام فقال فيه: ولا سبيل للبرهان عليه، ولا هو مدرك بكلية. في بعض النسخ بدال محال مجال، حتى في اسم الرجل اللي مر علينا محمد بن جابر البتاني، في بعض النسخ التباني، نعم. قال إلى أن ذكر علم الأحكام فقال فيه ولا سبيل للبرهان عليه ولا هو مدرك بكليته نعم ولا بأكثره، لأن الشيء الذي يستعمل فيه هذا العلم أشخاص الناس، وجميع ما دون الفلك القمري مطبوع على الانتقال والتغير، ولا يثبت على حال واحدة في أكثر الأمر، ولا للإنسان بكامل القوة من الحدس بخواص الأحوال التي تكون من امتزاجات الكواكب، فبلغ من الصعوبة وتعسر الوقوف عليه إلى أن دفعه بعض الناس وظنوا أنه شيء لا يدركه أحد البتة. وأكثر المنفردين بالعلم الأول يعني علم الهيئة ينكرون هذا العلم ويجحدون منفعته. علم الهيئة علم إيش؟ الفلك والحساب. ويجحدون منفعته ويقولون هو شيء يقع بالاتفاق وليس عليه برهان. إلى أن قال ومن المنفردين بالعلم الثاني يعني علم الأحكام من يأتي على جزئياته بحجج على سبيل النظر والجدل فظن أنها برهان لجهله بطريق البرهان وطبيعته، فحصل من كلام هذا تجهيل أصحاب الأحكام، كما حصل في كلام الصوفي تكذيب أصحاب الأرصاد، وهذان رجلان من عظمائهم وزعمائهم. ثم حدثت جماعة أخرى منهم المنجم المعروف الفكري منجم الحاكم بالديار المصرية، وكان قد انتهت إليه رياسة هذا العلم، وكان قد قرأ على من قرأ على العاصمي، فوضعه وأصحابه رصدا آخر وهو الرصد الحاكمي، وخالف فيه أصحاب الرصد الممتحن في أشياء. وعلى ذلك التفاوت بنوا الزيج الحاكمي، وكان الحاكم قد أمرهم أن يحذوا على فعل المأمون، فأمر أن يجتمعوا عنده، فاجتمع المنجمون ورئيسهم الفكري فوضعوا الزيج الحاكمي، وخالفوا أصحاب الرصد المأموني ومالوا بأتباعهم إلى الرصد الحاكمي. ولو اتفق بعد ذلك رصد آخر لسلك أصحابه في خلاف من تقدمهم مسلك أوائلهم، هذا ومستندهم ومعولهم الحس والحساب، وهما لا يقبلان التغليط. فما الظن بما يدعونه من علم الأحكام الذي مبناه على هواجس الظنون وخيالات الأوهام؟ ثم حدثت جماعة أخرى منهم أبو الريحان البيروني مؤلف كتاب التفهيم إلى صناعة التنجيم، جمع فيه بين الهندسة والحساب والهيئة والأحكام، وكان بعد كوشيار بنحو من 40 سنة، فخالف من تقدمه وأتى من مناقضتهم والرد عليهم بما هو دال على فساد الصناعة في نفسها. وختم كتابه بقوله في الخبيء والضمير ما أكثر افتضاح المنجمين فيه وما أكثر إصابة الراصدين فيه بما يستعملون من كلامه وقت السؤال ويرونه باديا من آثار وأفعال على السائل. وقال وعند البلوغ إلى هذا الموضع من صناعة التنجيم كفاية، ومن تعداه فقد عرض نفسه وصناعته بما بلغت إليه الآن من السخرية والاستهزاء، فقد جهلها المتفقهون فيها فضلا عن المنتسبين إليها. انتهى كلامه. ثم حدثت جماعة أخرى منهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أمية الأندلسي الشاعر المنجم الطبيب الأديب، وكان بعد البيروني بنحو من 80 عاما، ودخل مصر وأقام بها نحو 2 عامين، ولما كان بالغرب توفيت والدة الأمير علي بن تميم صاحب المهدية، وكان قد وافق موتها إخبار المنجمين بذلك قبل وقوعه، فعمل أمية قصيدة يرثيها وهي من مستحسن شعره، فقال فيها وراعك قول للمنجم موهم ومن يعتقد زرق المنجم يوهم، فوا عجبا يهذي المنجم دهره ويكذب إلا فيك قول المنجم. وكان المذكور رأسا يعني هم مقتنع منهم لكنه يقول وافقت هالشيء، وراع قول للمنجم موهم يعني أنه راعنا إخباره بأن وفاة والدته، ومن يعتقد زرقة يعني تخمين المنجم يوهم، فوا عجبا يهدي المنجم دهره يعني أنه كل كلامهم هذيا، لكن وافقت المرة هذه أنه صدقوا في موت والدته. نعم. قال وكان المذكور رأسا في الصناعة، وقد اعترف بأن المنجم كذاب صاحب زرق وهذيان. ثم حدثت طائفة أخرى بالمغرب منهم أبو إسحاق الزرقال وأصحابه، وهو بعد أبي الصلت بنحو من 100 عام، وقد خالف الأوائل والأواخر في الصناعتين والرصدية والأحكامية، فأسقط من الرصد الممتحن المأموني في البروج درجات، ومن الرصد الحاكمي دقائق، وسلك في الأحكام طرقا غير الطرق المعهولة منه اليوم، وزعم أن عليها المعول وأن طرق من تقدمه ليست بشيء. ولو حدث في هذا العصر من يشبه من تقدمه لرأينا اختلافا آخر، ولكن هذه الصناعة قد ماتت، ولم يبق بأيدي المنتسبين إليها إلا تقليد هؤلاء الضلال فيما فهموه من كلامهم الباطل وما لم يفهموه منه، فقد يظنون أنه صحيح ولكن أفهامهم نبت عنه. وهذا شأن جميع أهل الضلال، أهل الضلال مع رؤسائهم ومتبوعيهم. فجهال النصارى إذا ناظرهم الموحد في تثليثهم وتناقضه وتكاذبه قالوا الجواب على القسيس، والقسيس يقول الجواب على المطران، والمطران يحيل الجواب على البترك، والبترك على الأسقف، والأسقف على الباب، والباب على 318 أصحاب المجمع الذين اجتمعوا في عهد قسطنطين ووضعوا للنصارى هذا التثليث والشرك المناقضة للعقول والأديان. ولعلهم عند الله أحسن حالا من أكثر القائلين بأحكام النجوم الكافرين برب العالمين وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال رحمه الله تعالى فصل رسالة في فائدة إيش مراتب أهل العلم عند النصارى، وهم ما عندهم علم لكن عاد تجوزا. القسيس هو أدنى مرتبة عنده، فوق القسيس المطران، فوق المطران البترك، وفوق البترك الأسقف، وفوق الأسقف الباب. هذه فائدة، قس مطران بترك أسقف باب، ثم يحال الأمر إلى 380 أصحاب المجمع الذي اجتمعوا في عهد قسطنطين ووضعوا للنصارى هذا التثليث. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل رسالة ابن عيسى في التنجيم. قال ورأيت لبعض فضلائهم هو أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى رسالة بليغة في الرد عليهم وإبداء تناقضهم، كتبها لما بصره الله رشده وأراه بطلان ما عليه هؤلاء الضلال الجهال، كتبها نصيحة لبعض إخوانه فأحببت أن أوردها بلفظها وإن تضمنت بعض الطول والتكرار، وأتعقب بعض كلامه بتقرير ما يحتاج إلى تقرير وسؤال يورد عليه ويطعن به على كلامه ثم بالجواب عنه، ليكون قوة للمسترشد وبيانا للمتحير وتبصرة للمهتدي ونصيحة لإخوان المسلمين، وهذا أولها. جزاه الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. عصمك الله من قبول المحالات واعتقاد ما لم تقم عليه الدلالات، وضاعف لك الحسنات وكفاك المهمات بمنه ورحمته. كنت أدام الله توفيقك وتسديدك، ذكرت لي اهتمامك بما قد لهج به وجوه أهل زماننا من النظر في أحكام النجوم وتصديق كل ما يأتي من ادعى أنه عارف بها من علم الغيب الذي تفرد الله سبحانه وتعالى به ولم يجعله لأحد من الأنبياء والمرسلين ولا ملائكته المقربين ولا عباده الصالحين من معرفة طويل الأعمال وقصيرها وحميد العواقب وذميمها وسائر ما يتجدد ويحدث ويتخوف ويتمنى. وسألني أن أعمل كتابا أذكر فيه بعض ما وقع من اختلافهم في أصول الأحكام الدالة على وهمهم وقبح اعتقادهم، ومما يستدل به من طريق النظر والقياس على ضعف مذهبهم، وألخص ذلك وأختصره وأقربه بحسب الوسع والطاقة، فوعدتك بذلك وقد ضمنته كتابي هذا. والله أسأل عونا على ما قرب منه وتوفيقا لما أزلف لديه، إنه قريب مجيب فعال لما يريد. ولا شك أن الإنسان إذا شهد أهل الاختصاص ببطلان شيء أن هذا يكون أقوى، يعني إذا كان أهل هذا الفن يشهدون ببطلانه وتناقضه هذا مما يقوي يعني بطلان هذا الفن وعدم الأخذ به، لأن أهله شهدوا ببطلانه. وهذا رجل من كبارهم وهو عيسى بن علي بن عيسى كتب هذه الرسالة ليبين إيش بطلان هذا الفن وعدم اغترار الناس فيه. نعم. قال لست مستعملا للتحامل على من أثبت تأثير الكواكب في هذا العالم وترك إنصافهم كما فعل قوم ردوا عليهم، فإنهم دفعوهم عن أن يكون لها تأثير البتة غير وجود الضياء في المواضع التي تطلع فيها الشمس والقمر. نعم هذا يعني خطأ منه، لكن عاد في الجملة رسالته جيدة. نعم. وعدمه فيما غاب عنه، وما جرى هذا المجرى، بل أسلم لهم أنها تؤثر تأثيرا ما يجري على الأمر الطبيعي، مثل أن يكون البلد القليل العارضي مزاجه يميل عن الاعتدال إلى الحر واليبس، وكذلك مزاج أهله ضعيف وألوانهم سود وصفر كالنوبة والحبشة، وأن يكون البلد الكثير العرضي مزاجه يميل عن الاعتدال إلى البرد والرطوبة، وكذلك مزاج أهله وأجسامهم عبلة وألوانهم بيض وشعورهم شقر مثل الترك والصقالبة، ومثل أن يكون النبات ينمو ويقوى ويتكامل وينضج ثمره بالشمس والقمر، فإن أهل الصحراء ومن يعانيها مجموعون على أن القثاء تطول وتغلظ بالقمر. وقد شاهدت غير شجرة كبيرة حاملة من التين والتوت وغيرهما، فما قابل الشمس منها أسرع نضج الثمر الكائن فيه، وما خفي عنها بقي ثمره فجا وتأخر إدراكه. ومثال ذلك ما يشاهد من حال الريحان الذي يقال له اللينوفر، وحال الخبازة وورق الخطمي والآذريون، وأشياء كثيرة من النبات، فإن نراه يتحرك وينفتح مع طلوع الشمس ويضعف إذا غابت، لأن هذه أمور محسوسة. وليس الكلام في هذا التأثير كيف، يعني هذا الكلام الأول يقرر فيها أن طبائع الناس تختلف باختلاف مواقعهم من الكرة الأرضية، هذا الذي يريد أن يقرره. فيعني مثلا تجد بعض الناس فيهم ضعف في أفهامهم، ضعف بطيئين في الحركة كذا، لأنهم واقعون في إيش، في خطوط طول وعرض من الأرض هي لها أثر في سلوكهم. وتجد بعض الناس يعني ألوانهم غير، شعورهم غير، لأنهم واقعون في إيش، في خطوط عرض مثل إيش، ألوان الترك وغيرهم، تجد أنهم لا تكون مثل يعني ألوان العرب. نعم. وليس الكلام في هذا التأثير كيف هو وعلى أي سبيل يقع، فما يليق بغرضنا ها هنا فلذلك أدعه. فأما ما يزعمونه فيما عدا هذا من أن النجوم توجب أن يعيش فلان كذا وكذا سنة وكذا وكذا شهرا، وينتهون في التحديد إلى جزء من ساعة، وأن يدل على تقلد رجل بعينه الملك وتقلد آخر بعينه الوزارة وطول مدة كل واحد منهما في الولاية وقصرها، وما فعله الإنسان وما يفعله في منزله وما يضمره في قلبه وما هو متوجه فيه من حاجاته وما هو في بطن الحامل والسارق ومن هو والمسروق وما هو وأين هو وكميته وكيفيته وما يجب بالكسوف. شفتوا هذا الأشياء، الضلال، هذا الرجم بالغيب والتطاول على ما اختص الله عز وجل به نفسه. يعني الأمر السابق في بيان أهل التنجيم أخلاق الناس باعتبار مواقعهم من الكرة الأرضية، يقول هذا ما أخطأ المنجمين حينما يتكلمون عليه، حينما يقولون والله من يقع في الخطوط العرض كذا يغلب عليهم الكسل، يغلب عليهم أو يغلب عليهم لون السواد، وهؤلاء يغلب عليهم لون الشقار والحمرة وشعورهم بهذه الصفة، يقول هذا أنا ما أتكلم عليه، لأن هذا الأشياء مشاهدة محسوسة ما حد ينكرها، لكن أنا كلامي في إبطال هذا العلم حينما إيش، حينما صار يتكلم في من سيعيش في السنة الفلانية ومن يموت، من يتعرض للأخطار في السنة الفلانية، يعني من ولد في البرج الفلاني هذا كثير الأخطار كثير العطر، ومن ولد في يعني البرج الفلاني هذا كثير السلامة. قال وأما ما يزعمونه فيما عدا هذا من أن النجوم توجب، يعني إيش، تعين من يكون كذا، توجب أن يعيش فلانا كذا وكذا سنة وكذا وكذا شهر، يعني فلان هذا سيعيش 57 سنة وثلاث شهور وسبع أيام، هذا الذي يتكلم على بطلانه وأنه رجم بالغيب، وينتهون في التحديد إلى جزء من ساعة، وأن يدل على تقليد رجل تقلد رجل بعينه الملك، يعني أن سيكون فلان ملك، سيكون فلان مهزوم في هذه المعركة، وتقلد آخر بعينه الوزارة وطول مدة كل واحد منهما في الولاية وقصرها، وما فعله الإنسان وما يفعله في منزله وما يضمره في قلبه وما هو متوجه فيه من حاجة إلى غير ذلك من الأشياء التي هي رجم بالغيب. نعم. قال: وما يجب بالكسوف وما يحدث معه والمختار من الأعمال في كل يوم بحسب اتصال القمر بالكواكب من أن يكون هذا اليوم صالحا للقاء الملوك والرؤساء وأصحاب السيوف، وهذا يوم محمود للقاء الكتاب والوزراء، وهذا اليوم محمود للقاء القضاء، وهذا اليوم محمود بأمور النساء، وهذا اليوم محمود لشرب الدواء والفصد والحجامة، وهذا اليوم محمود للعب الشطرنج والنرد وغير ذلك، فمحال أن يكون معلوما من طريق الحس وليس نص من كتاب الله. شفت، يقول هذا كله باطل لأنه رجم بالغيب ومحال أن يدرك هذا الشيء بالحس. هم بعضهم يعلل يقول لا، هذه الأشياء تدرك بالحس. كيف الحس؟ ما بالشيء مشاهد عشان تقول تبني عليه عمر فلان ولا أنه سينال ملك أو لا أو ينزع منه الملك. نعم. فمحال أن يكون معلوما من طريق الحس وليس نص من كتاب الله، بل قد نص الله سبحانه وتعالى فيه على بطلانه بقوله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا أو منجما فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولا ها هنا ضرورة تدعو إلى القول به، ولا هو أول في المعقول، ولا يأتون عليه ببرهان ولا دليل مقنع. وهذه هي الطرق التي تثبت بها الموجودات وتعلم بها حقائق الأشياء، لا طريق ها هنا غيرها، ولا نعم. شيء لأحكام النجوم منها. نعم. لأن كل شيء ما يدرك إلا بأحد شيء، إما نص من كتاب الله وسنة نبيه أو الحس. الحس النار إذا وضعت يدك فيها أدركت حرارتها، هذا يكون بالحس. ما تبصره من جلوس فلان أمامك هذا بالحس، ما تذوقه من حلاوة أو مرارة هذا يدرك بالحس، ما تدركه باللمس هذا يدرك بالحس. نعم. وأنا أبتدئ الآن بوصف جملة من اختلافهم في الأصول التي يبنون عليها أمرهم ويفرعون عنها أحكامهم، وأذكر المستبشع من أقاويلهم وقضاياهم وظاهر مناقضاتهم، ثم أتي بطرف من احتجاجهم والاحتجاج عليهم، والله الموفق للصواب بفضله. ذكر اختلافهم في الأصول. قال: زعموا جميعا أن الخير والشر والإعطاء والمنع وما أشبه ذلك يكون في العالم بالكواكب وبحسب السعود منها والنحوس، وعلى حسب كونها من البروج الموافقة والمنافرة لها، وعلى حسب نظرها بعضها إلى بعض من التسديس والتربيع والتثليث والمقابلة، وعلى حسب محاشدة بعضها بعضا، وعلى حسب كونها في شرفها وهبوطها ووبالها، ثم اختلفوا على أي وجه يكون ذلك. فزعم قوم منهم أن فعلها بطبائعها، وزعم آخرون أن ذلك ليس فعلا لها لكنها تدل عليه بطبائعها. قلت: وزعم آخرون أنها تفعل في البعض بالعرض وفي البعض بالذات. وقال: وزعم آخرون أنها تفعل بالاختيار لا بالطبع، إلا أن السعد منها لا يختار إلا الخير، والنحس منها لا يختار إلا الشر، وهذا بعينه نفي للاختيار، فإن حقيقة القادر المختار القدرة على فعل أي الضدين شاء وترك أيهما شاء. قلت: ليس هذا بشيء، فإنه لا يلزم من كون المختار مقصور الاختيار على نوع واحد سلب اختياره، ولكن الذي يبطل هذا أنهم يقولون إن الكوكب النحساء سعد في برج كذا وفي بيت كذا، وإذا كان الناظر إليه من النجوم كذا وكذا، وكذلك الكوكب السعد، ويقولون إنها تفعل بالذات خيرا وبالعرض شرا وبالعكس، وقد يقولون إنها تختار في زمان خلاف ما تختار في زمان آخر، وقد تتفق كلها وأكثرها على إيثار الخير، فيكون في العالم في ذلك الوقت على الأكثر الخير والنفع والحسن. قالوا: كما كان في زمن هرمز وفي أيام أنو شروان، وبضد ذلك أيضا. فيقال: إذا كانت مختارة وقد تتفق على إرادة الخير وعلى إرادة الخير والشر، بطل دلالة حصولها في البروج المعينة ودلالة نظر بعضها إلى بعض بتسديس أو تربيع أو تثليث أو مقابلة، لأن هذا شأن من لا يقع فعله إلا على وجه واحد في وقت معين على شروط معينة. ولا ريب أن هذا يبقي الاختيار فيكف الظاهر. فكيف يا صح؟ لا، فيكف صحة قولكم. فكيف فكيف يصح قولكم؟ نعم. يعني حتى فيكف متوجه، لكن عاد كيف؟ اكتبوا نسخة. يبقي الاختيار النسخة ينفي. ينفي. نعم عندنا. ولا ريب أن هذا ينفي الاختيار. نعم. فكيف يصح قولكم بذلك وجمعكم بين هاتين القضيتين، أعني جواز اختيارها في زمان خلاف ما يختاره في زمان آخر، وجواز اتفاقها على الخير واتفاقها على الشر من غير ضابط ولا دليل يدلكم عليه، ثم تحكمون بتلك الأحكام مستندين فيها إلى حركاتها المخصوصة وأوضاعها ونسبة بعضها إلى بعض، وهل هذا إلا ضحكة للعقلاء؟ قال وزعم آخرون أنها لا تفعل اختيار بل تدل باختيار، وهذا كلام لا يعقل معناه إلا أني ذكرته لما كان مقولا. واختلفوا، فقالت فرقة من الكواكب ما هو سعد ومنها ما هو نحس وهي تسعد غيرها وتنحسه، وقالت فرقة هي في أنفسها طبيعة واحدة وإنما تختلف دلالتها على السعود والنحوس وإن لم تكن في أنفسها مختلفة. واختلفوا، فقال قوم إنها تؤثر في الأبدان والأنفس جميعا، وقال الباقون بل في الأبدان دون الأنفس. قلت أكثر المنجمين على القول بأنها تسعد وتنحس غيرها، وأما الفرقة التي قالت هي دالة على السعد والنحس فقولهم وإن كان أقرب إلى التوحيد من قول الأكثرين منهم فهو أيضا قول مضطرب متناقض، فإن الدلالة الحسنة لا تختلف ولا تتناقض، وهذا قول من يقول منهم إن للفلك طبيعة مخالفة لطبيعة الأستقصات الكائنة الفاسدة، وإنها لا حارة ولا باردة ولا يابسة ولا رطبة ولا سعد ولا نحس فيها. عندكم كذا الأستقصات؟ الأستقصات بمعنى يقال مفرده الأستقص، وهي الأصل البسيط يتكون منه المركب. قال وإنها لا حارة ولا باردة ولا يابسة ولا رطبة ولا سعد ولا نحس فيها، وإنما يدل بعض أجرامها وبعض أجزائها على الخير وبعضها على الشر، وارتباط الخير والشر والسعد والنحس بها ارتباط المدلولات بأدلتها لا ارتباط المعلولات بعللها. ولا ريب أن قائل هذا أعقل وأقرب من أصحاب القول بالاقتضاء الطبيعي والعلية، وأما القول بتأثيرها في الأبدان والأنفس فهو قول بطليموس وشيعته وأكثر الأوائل من المنجمين. وهؤلاء لهم قولان، أحدهما أنها تفعل في الأنفس بالذات وفي الأبدان بالعرض لأن الأبدان تنفعل عن الأنفس، والثانية أنها هي سبب جميع ما في عالم الكون والفساد وفعلها في ذلك كله بالذات، وكأنه لا خلاف بين الطائفتين، فإن الذين قالوا فعلها في النفوس لا يضيفون انفعال الأبدان إلى غيرها بذاتها بل بوسائط، قال واختلف رؤساؤهم بطليموس ودورسوس وانطيقوس وليمسوس وغيرهم من علماء الروم والهند وبعض وغيرها. خيرون حقها فركوشة ما شاء الله. وتردف بعضهم سبحان الله هو كذا يعقد اسمه حتى يوجد له كيان عندهم الشهرة، بس انه يعني انه يفخم اسمه دورسوس وانطيقوس. نصارى يعتبرون فيهم نصارى وفيهم يعني مجوس وفيهم دهريين. قال وتضادوا في المواضع التي يأخذون منها دليلهم. يقال من علماء الروم والهند وبابل. قال فبعضهم يغلب رب بيت الطالع وبعضهم يقول بالدليل المستولي على الحظوظ. واختلفوا فزعم بطليموس أنهم يعلم بهم السعادة بأن يأخذ أبدا العدد الذي يحصل من موضع الشمس إلى موضع القمر ويبتدأ من الطالع فيرسل منه مثل ذلك العدد ويأخذ إلى الجهة التي تتلو من البروج فيكون قد عرف موضع السهم. وزعم غيره أنه يعد من الشمس ثم يبتدئ من الطالع فيعد مثل ذلك. أنتم تعرفون البروج؟ نعم. إيه ترى البروج لها أسماء، السهم وقلب الأسد والسعد والسعود. العقرب. بالعقرب. وزعم غيره أنه يعد من الشمس ثم يبتدئ من الطالع فيعد مثل ذلك إلى الجهة المتقدمة من البروج. قلت وزعم آخرون أن بطليموس يرى أن جميع ما يكون ويفسد إنما يعرف دليله من موضع التقاء النيرين، إما الاجتماع وإما الامتلاء، لأن هذين الكوكبين عنده مثل الرئيسين العظيمين، أحدهما يأتمر لصاحبه وهو القمر، وهما سببا جميع ما يحدث في عالم الكون والفساد، وأن الكواكب الجارية والثابتة منهما بمنزلة الجند والعسكر من السلطان. فإذا أراد النظر في أمر من الأمور فإن كان بعد الاجتماع أو عنده يأخذ الدليل عليه من الكوكب المستولي على جزء الاجتماع وجزئي الشمس والقمر وفي الحال ويشاركه مع الشمس بالنسبة إلى الطالع، وإذا كان بعد الامتلاء أو عنده فإنه ينظر أي النيرين كان فوق الأرض عند الامتلاء وينظر إلى الكوكب المستولي على ذلك الجزء وجزء النير الذي كان بعد الشمس كبعد القمر من سهم السعادة. فلذلك يجب عنده أن يؤخذ العدد أبدا من الشمس إلى القمر لتبقى تلك النسبة وهي البعد بين كل واحد من النيرين طالعه محفوظ. هذا قول آخر غير قول أولئك. وللفرس مذهب آخر وهو أنهم قالوا لما كانت الشمس لها نوبة النهار والقمر له نوبة الليل وكان سهم السعادة بالنهار يؤخذ من الشمس إلى القمر وجب أن يعكس ذلك بالليل لأن نسبة النهار إلى الشمس مثل نسبة الليل إلى القمر، وكل واحد من النيرين ينوب واحدا من الزمانين فيأخذون سهم السعادة بالليل من القمر إلى الشمس وبالنهار بالعكس. وزعموا أن كلام بطليموس إنما يدل على هذا لأنه قال وإن أخذنا من الشمس إلى القمر إلى خلاف تأليف البروج وألقيناه بالعكس كان موافقا للأول، فقالوا يجب أن يعكس الأمر بالليل، فهذا اختلاف المنجمين على بطليموس ينقض بعضه بعضا وليس بأيدي الطائفة برهان يرجحون به قولا على قول، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هذا الحقيقة ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. قال واختلفوا فرتبت طائفة منهم البروج المذكورة المذكرة والمؤنثة من البرج الطالع، فعدوا واحدا مذكرا وآخر مؤنثا وصيروا الابتداء بالمذكر، وقسمت طائفة أخرى البروج أربعة أجزاء وجعلوا البروج المذكرة هي التي من الطالع إلى وسط السماء والتي يقابلها من الغرب إلى وتد الأرض، وجعلوا الربعين الباقيين مؤنثين. قلت ومن هذيانهم في هذا الذي أضحكوا به عليهم العقلاء أنهم جعلوا البروج قسمين حار المزاج وبارد المزاج، وجعلوا الحار منها ذكرا والبارد أنثى، وابتدأوا بالحمل وصيروه ذكرا حارا ثم الذي بعده مؤنثا الحمل برج ثم الذي بعده مؤنثا باردا ثم هكذا إلى آخرها، فصارت ستة ذكورا وستة إناثا، لأن البروج 12 برج في السنة وكل برج تقريبا فيه ثلاثة وشوي من الأنجم وكل نجم 13 ليلة. قال وليست على الولاء بل واحد ذكر وثلاثة أخر أنثى مخالف له في الطبيعة والذكورية والأنوثية، مع أن قسمة الفلك إلى البروج قسمة فرضية وضعية فهل في أنواع هذيان الهذين أعجب من هذا؟ فهل في أنواع هذيان الهذين أعجب من هذا؟ ولما رأى من به رمق من عقل منهم تهافت هذا الكلام وسخرية العقلاء منه، رام تقريبه بغاية جهده وحذقه، فقال إنما ابتدأ بالذكر دون الأنثى، لأن الذكر أشرف من الأنثى لأنه فاعل والأنثى منفعلة. فاعجبوا يا معشر العقلاء، واسألوا الله ألا يخسف بعقولكم كما خسف بعقول هؤلاء لهذا الهذيان. أفترى في البروج ناكحا ومنكوحا، يكون المنكوح منها منفعلا لناكحه بالذكورية، والأنوثية تابعة لهذا الفعل والانفعال فيها. قال وأيضا فالذكورية سبب الانفراد والإزواج فيها، فإن الإفراد ذكور والإزواج إناث. وهذا أعجب من الأول، أن الذكر ينضم إلى الذكر فيصير المضموم إليه أنثى. فتبا للمصغي إليكم والمجوز عقله صدقكم وإصابتكم. وأما أنتم فقد أشهد الله سبحانه عقلاء عباده وأنبأهم مقدار عقولكم وسخافتها، فلله الحمد والمنة. قال المنتصر لهم وإنما جعلوا الإفراد للذكر والإزواج للأنثى، لأن الفرد يحفظ طبيعته، أعني ينقسم دائما إلى فرد، والزوج لا يحفظ طبيعته، أعني ينقسم مرة إلى الإفراد ومرة إلى الإزواج كما يعرض ذلك للأنثى، فإنها تلد مرة مثلها ومرة ذكرا مخالفا لها، ومرة ذكرين ومرة أنثيين ومرة ذكرا وأنثى. وفساد هذا والعلم بفساد عقل صاحبه ونظره مغن لذي اللب عن تطلب دليل فساده. قال المنتصر وإنما جعلوا للبرج الأنثى بل برج الذكر، فلأن الطبيعة هكذا ألفت الإعداد، واحدا فردا وآخر زوجا. هكذا بالغا ما بلغ، هذه القسمة عندهم هي قسمة ذاتية للبروج، ولا قسمة ثانية بالعرض، وهي أنهم يبدأون من الطالع إلى الثاني عشر، فيأخذون واحدا ذكرا وهو الأول، وآخر أنثى وهو ما يليه. وهذه تختلف بحسب اختلاف الطالع، والقسمة الأولى إنما كانت ذاتية لأن الابتداء لها برأس الحمل، وهو موضع تقاطع الدائرتين اللتين هما فلك البروج ومعدل النهار. وأما الليل للقسمة فإنه لا يبقى على حال واحدة، لأنه مأخوذ من الجزء المماثل الأفقي لأفق البلد، وهو دائما يتغير بحركته مع الكل وحصول الأجزاء كلها واحدا بعد آخر على الأفق دورة واحدة. وأما قسمة الفلك أرباعا، فإنهم قالوا إذا خرج خط من أفق المشرق إلى أفق المغرب، وخط من واتد الأرض إلى وسط السماء، انقسمت البروج أربعة أقسام، كل قسم ثلاثة بروج على طبيعة واحدة، ابتداء كل قسم من طرف قطر إلى طرف القطر الذي يليه، وأطراف هذين القطرين تسمى أوتاد العالم. والقسم الأول من واتد المشرق إلى واتد العاشر ذكر شرقي مخفف سريع، ومن واتد العاشر إلى واتد الغارب مؤنث جنوبي محرق وسط، ومن ذيل الغارب إلى واتد الرابع ذكر مقبل رطب غربي بطيء، ومن واتد الرابع إلى واتد الطالع مؤنث دليل مبرد شمالي وسط. وهذه القسمة مخالفة لتلك القسمتين، لأن هذه قسمة البروج بأربعة أقسام متساوية، كل ثلاثة بروج منها 90 درجة لها طبيعة تخصها، مع أن الفلك شيء واحد وطبيعة واحدة، وقسمته إلى الدرج والبروج قسمة وهمية بحسب الوضع، فكيف اختلفت طبائعها وأحكامها وتأثيراتها، واختلفت بالذكورية والأنوثية. ثم إن بعض الأوائل منهم لم يقتصر على ذلك، بل ابتدأ بالدرجة الأولى من الحمل فنسبتها إلى الذكورية، والثانية إلى الأنوثية، هكذا إلى آخر الحوت. ولا ريب أن هذا الهذيان لازم لمن قال بقسمة البروج إلى ذكر وأنثى، وقال الذكر طبيعة الفرد والأنثى طبيعة الزوج، فإن هذا بعينه لازم لهم في درجات البرج الواحد. وكأن هذا القائل تصور لزومه لأولئك فالتزمه. وأما بطليموس فله هذيان آخر، فإنه ابتدأ بأول درجة كل برج ذكر، فنسب منها إلى تمام 12 درجة وبضعا إلى الذكورية، ومنه إلى تمام 25 درجة إلى الأنوثية، ثم قسم باقي البرج بالنصفين، فنسب النصف الأول إلى الذكر والنصف الآخر إلى الأنثى. وعلى هذه القسمة ابتدأ بالبروج الأنثى فنسب الثلث ونصف السدس إلى الأنوثية، ومثلها بعده إلى الذكورية، وبقي سدس قسمه بنصفين، فنسب النصف الأول إلى الأنثى والآخر إلى الذكر، كما عمل بالبرج الذكر حتى أتى على البروج كلها. وأما دور سوس فله هذيان آخر، فإنه يقسم البروج كلها، كل برج 58 دقيقة ومائة وخمسون ثانية، ثم ينظر، فإن كان البرج ذكرا أعطى القسمة الأولى للذكر ثم الثانية للأنثى إلى أن يأتي على الأقسام كلها، وإن كان البرج أنثى أعطى القسمة الأولى للذكر إلى أن يأتي على الأقسام كلها. ولو قدر أن جاهلا آخر تفنن في هذه الأوضاع وقال بها وتكلم عليها كان من جنس كلامهم، ولم يكن عندهم من البرهان ما يردون به قوله، بل إن رأوه قد أصاب في بعض أحكامه لا في أكثرها أحسنوا به الظن وتقلدوا قوله وجعلوه قدوة لهم، وهذا شأن الباطل. عدنا إلى كلام عيسى في رسالته، قال: واختلفوا في الحدود، فزعم أهل مصر أنها تؤخذ من أرباب البيوت، وزعم الكلدانيون أنها تؤخذ من مدبر المثليات. وإذا كان اختلاف الذين يعتدون بهم في أصولهم هذا الاختلاف، وليس هم ممن يطالب بالبرهان ولا يعتقد الشيء حتى يصح على البحث والقياس، فيعرفون مع من الحق من رؤسائهم وفي أي قول هو من أقوالهم فيعملون به، وإنما طريقتهم التسليم لما وجدوه في الكتب المنقولة من لسان إلى لسان، فكيف يجوز لهم أن يتفردوا باعتقاد قول من هذه الأقوال وينصرفوا عما سواه إلا على طريق الشهوة والتخمين؟ والله المستعان. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على محمد. هذا بحث صار عرضا في هذا الكتاب، لكن يعني من إمام جليل، فنمر عليه إن شاء الله.